فإن تولوا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك يدبر الأمر ذلكم الله ربكم فاعبدوه. أفلا تذكرون. إن ربكم الله أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا يدبرون ما من سفيع إلا من بعد إذن إيمانكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً والقمر هو الذي جعل الشمس ما خلق الله ذلك إلا بالحق إن في اختلاف الليل والنهار Thank you. وآخر دعوات أن الحمد لله رب العالمين. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كان كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ولقد أهلكنا القرون كذلك نجزي الصوم المجرمين ولقد أهلكنا القرون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا وقل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت عذاب يوم وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء أنأتي بقرآن غير قل ما يكون لي أن أبدله الله

أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء كما حتى إذا أخذت الأرض زخرفها زينت وظن أهلها فَأَوْلَىٰ أَرَىٰ فَجَعَلْنَاهُ كذلك نفصل آيات لقوم يتفكرون.